بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون مهما لحق ما زلنا في أحكام الصيام وقلنا في آخر الفرق نتكلم عن صيام النوافل وقفنا عند الصيام ستة أيام من شوال عن أبي اللغز الصغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان الصيام الكافر كما في صحيح مسلم ونسأل الله لاستحقاق صيام ستة من شوال لهذا الحديث وهذه الأيام هل تصام متوالية عقل يوم السبت أم متفرقة؟ يقول هي متفرقة أو متتابعة في أول الشهر أو في آخر لأن الحديث ورد مطلقا وهذا مذهب ظهور أهل العلم مذهب ظهور أهل العلم لا يجب أن تصوم ستة شوال متتابعة ورأى بعضها لكن تقول كذلك وهو أفضل أو متفرقة وهذا كلام أهل العلم لأن الرسول قال إن من شوال لا فرق بين أن تتابعها أو متفرقة من الشهر كله وهما سواء وهو قول وكيع وأحمد كما قال ابن رجب في لظائف المعاني والله تبارك وتعالى أعلم. هناك مسألة هل يجوز صوم ستة من شوال قبل قضاء ما عليه من صوم رمضان؟ لم يرد في هذه المسألة نص من القرآن والسنة ولم ينعقد الإجماع عليه. لكن بعض أهل العلم قالوا لا يجوز صيام الستة قبل قضاء رمضان وحجته قال رسول الله من صام رمضان ثم أتبع ستة من شوال وهو لم يصم رمضان كله إما أن تكون امرأة كان عليها أيام من رمضان لحيضها ونفاسها أو رجل مريض أو كان مرض أو ما شابه ذلك فمن صام رمضان فالذي عليه أيام لم يصم رمضان أصلا لم يصم رمضان أصلا وهذا فيه إشكال الذي يأتي يصوم ستة من شوال قبل أن يقضي الأيام التي عليه في رمضان هو لم يكن صوم رمضان أصلا قالوا الذي عليه صوم رمضان لا يقضي صوم رمضان لأنه لم يقضي عدة رمضان فلا يحصل له ثواب من صام رمضان ثم أتى ستة من شوال لكن بعض العلماء رد على هذا بقوله أن صوم رمضان معلق في ذمته فإن صام ستة من شوال ثم قضى ما عليه من صوم رمضان قبل دخول رمضان آخر فقد برئت ذمته وحصل له الثواب أو المطلق كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورده أيضا من قال من أفطر أكثر رمضان له مرض أو نحوه وأراد أن يصوم ستة من شوال ليحصل له على ثواب صوم الظهر إن قلنا له اقض ما عليك ثم قم ستة قد يكون في ذلك مشقة ولا يستطيع أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها في رمضان ثم يقضي ستة وهذا في كل شهر لأن شهر شوال محدد بمدة إذا خرج منه لا يستطيع أن يكون ستة من شوال في شهر آخر لكن رمضان له أن يقضيه في أي شهور عام قبل أن يأتي رمضان آخر وهذا كلام جميل لأهل العلم والذي عليه أيام رمضان لا يجب عليه أن يقضيها وله أن يصوم ستة من شوال ثم يقضي الأيام التي أفطرها في رمضان بحرمة الشرعية وهذا بإذن الله تبارك وتعالى يسد الثواب والله تبارك وتعالى وهناك قوم العشر من ذي الحجة من حديث الجعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام حصل فيها في هذه يعني في أيام العشر قالوا لا جهاد قالوا لا جار إلا رجل أراد أن يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء. وهذا رواية ما من أيام العمل الصالح فيه أحق إلى المرء من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولم جار سبيل الله قال لا ولم جار سبيل الله إلا رجل أراد أن يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا صحيح سنن الترمذي. وجمهور أهل العلم إلى إحداث صوم تسع ذي الحجة تسعين ذي الحجة وحجتهم ذلك الحديث والله تبارك وتعالى أعلم. وصيام يوم عرفة بغير حال الحديث أهل الحداثة قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله من تلك السنة التي قبلها السنة الجميلة عليها السنة الجميلة عليها. و وهناك صيام شهر ماي محرم السنة وصيام عاشوراء ويوم قبله. فعن أبي هريرة قال فصلى أفضل الصيام بعد رمضان شهر الماضي محرم وأفضل الصلاة بعد فريضة صلاة الليل. وعن أبي قتادة أن الإنسان قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله من تلك السنة التي قبلها كما في صحيح مسلم. وهذا كما في الحديث لئن عشت الى قرن لاصومن التاسع يعني يقوم يوم التاسع ويوم العاشر. وهذا ما عليه اهل العلم. واتفق العلماء على ان صوم يوم عاشوراء ويوم التاسع مستحب والله تبارك وتعالى اعلم وبعض الناس يحب ان يكون اول ثلاثه ايام من كل شهر او ثلاث ايام اول ثلاث ايام من رجب. فهذه ليست سنه. لم يجد حديث صحيح مرفوع عن اسره استحلاف صيام رجب. فقد كره جمهور اهل العلم والصحابه والتابعين ومن بعدهم تخصيص رجب بالصوم لانه شخص كان يعرض في الجاهليه ولا يجوز ايضا ما يفعله العام اليوم بالتخصيص اول يوم في رجب او اول طويل او اول ثلاثه ايام او تخصيص يوم السابع والعشرين منه بالقيام والصيام وكل ذلك ينزل عن المحلفه التي لم تاتي في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عملي ولا في عمل الصحابه. والله تبارك وتعالى اعلم وسأل سائل هذا السؤال المرأة الكبيرة والشيخ الكبير ماذا عليها؟ المرأة الكبيرة والشيخ الكبير الذي لا يطيق أن يصوم لا يجب عليهما الصيام لا يجب على المرأة الكبيرة المرأة العجوز والشيخ الكبير في السن لا يجب عليه الصيام. ويطعم عن كل يوم مسكين وهذا كما قال عز وجل وعلى الذين لا يطيقون يطعمون طعام مسكين. وهذا ما زاد اليه الامام مالك وابن حزم ومن وفق قولهما ان الشيخ الكبير والعموم اللذان لا يطيقان الصوت ويجيبهما جهدا شديدا يضطران ولا يلزمهما قضاء ولا فديه تفور الى ذلك الزمان يقول له الحق لكن افضل ان يبدي نفسه بطعام مسكين يبدي نفسه بطعام مسكين فديته على الذين يسكنون فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. لكن إذا كان لا يستطيع طعامكم على كل يوم مسكين فليس علينا شيء، لا طعام ولا صيام ولا قضاء، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الله كريم كبير ورحيم عز وجل. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى وضع الخوف عن الشرك الكبير والله العظيم. الله تبارك وتعالى أعلم، الله تبارك وتعالى أعلم. وهناك آداب للصائم يقبل الحديث، وهناك آداب للصائم، والذي يعرف هذه الآداب لابد أن يحافظ عليها، لأن الصيام لم يشرع من أجل الجوع والعطش، لم يشرع الصيام من أجل الجوع والعطش، لكن شرع لغاية وهي التقوى. ولا يستطيع الإنسان أن ينال التقوى إلا إذا تأكد بآداب الصيام وكان ملازما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الصيام كما ذكرنا قبل ذلك السحور، والسحور بركة كما قال صلى الله عليه وسلم، فتحروا بين السحور والبركة كما في البخاري ومسلم. والسحور يفصل بين صيام أو صيام أهل الإسلام وصيام أهل الكتاب هي أكلة الصحة كما في صحيح مسلم، فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحة. وصلناه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، وقد تكلمنا أن أفضل السحور الصمت، نعم سحور المؤمن الصمت. أما في صحيح سنن أبي داود الحديث أبي هريرة. ومن آداب الصيام تعديل الإفطار أو الفطر وتأخير السحور، استحباب تأخير السحور وتعديل الإفطار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الناس بخير مع أجل الفطر كما في البخاري ومسلم وفي رواية أحمد أخر السحور. وهذا سلف الطيبين، لأن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير السحور إلى قبل الفجر بقليل جدا وتعجيل الإفطار بمجرد غروب الشمس أو قول المؤذن الله أكبر كله، ويقول الله كل وقت. هذا سلف القيدية وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يمجد ويبدل السحور وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخر الإفطار حتى بعضهم لا يأكل ولا يشرب حتى ينتصف الأذان، يقول بس عشان لا يشرب عشان محمد صلى. ومنهم من يضاجي حتى ينتهي المؤذن من الأذان الكلية، وهذا فعل الشيعة الله ويؤخرون الإفطار حتى تشترك البيوت. والصوفية تترك السحور والعياذ بالله، وهم لم يكونوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الصائم قراءة القرآن ومدارسة القرآن والإنكار من قراءة القرآن. فشهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان شهر القرآن. فكان السلف يجتهدون في قراءه القران حتى يقع في الشرحين انه كان ياتي ختمتين كل يوم، وكان كل السلف يتركون الحديث وتعليم العلم في رمضان ويمسكون المصحف والحديث الذي في صحيح الجامع الالباني من قرر ان يلقى الله مسرورا فليقرا المصحف. اقرا القران لا اقول للسلام هي الحق ولكن انت الحق ولا بالحق ضمير الحق. وكذلك قيام الليل، قيام الليل والتهجد والتراويح في الصحيحين القرآن رمضان فيما سبق وجب له معرفة الليل في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل الذي يصلي مع الإمام حتى ينتهي يكتب له قيام الليل. وقال لو خلص ما في صحيح التنظيم والتقريب الألباني عليكم بقيام الليل أنه لا للصالحين قبلكم وقربة شفاعتكم وقياس على الليل مكفرة للسيئات وقربة للإجزاء عن الليل. وغير ذلك نتيجة الله والتنبيه للاستغفار التفرج على الأفلام والمسلسلات والنظر للنساء والشتم والسب واللعن والنظر للمحرمات والغش والغيبة والنميمة. لابد للصيام أن يهدئ نفسه ويعوده على التقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور يعني كل فاحش ومحرم، والعمل به كل فعل من المحرمات. فليس لله حاجة في أن يضع عنه وشرابه يا رب القادم. من حديث أبي هريرة أيضا كما تقول البخاري ومسلم قال ترتبط الصيام وقول الناس جند وقاية حماية، فإذا كان أحدهم صائما فلا يغفر ولا يأسأل إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل الله إنه الإنصار. لابد للإنسان أن يترك كل فاحشة وبديهة وحرق وهو خاطئ، وهو خاطئ من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع عمله. ولابد للصائم أن ينتبه لليلة الفضل، فهي ليلة أفضل من 83 عام، أفضل من 80 سنة. ليلة الفضل خير من 1000 شهر. وفي الصحيحين من عظم ليلة الفضل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وفي الحديث الصحيح من حرم حرم الخير كله من 3 شهر. ينتبه إليها ويسمى ابنها وهي كلها وتتحرى في العشر الأواخر. حديث حر ليلة الفضل في الوقت من العشر الأواخر من رمضان في البخاري ومسلم. لابد للإنسان أن يصبر في هذا الشهر على الصيام والقيام وكل الطاعات لمغفرة الذنوب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم لو كان رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويكثر منها بقول الله إنك عفو تحب العفو وتعفو عني كما في صحيح الترمذي والسنة صحيح لماذا من حديث عائشة قلت يا رسول الله رأيت إن علمت أن ليلة الفضل ما أقول فيها أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وليلة الفضل ليس لها إلا بعض الصفات الذي جاء في السنة. فصفة ليلة الفضل كما في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال وإني أريتها ليلة ليلة وإني أجد ريحتها في طين وماء وأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح ومطر في السماء فوسط المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبهته وأنته فيهما الطين. والحافظ ابن حجر قد أورد لهذه الليلة علامات أسفل ولا تظهر لمعطى القمضة كما في صحيح مسلم في حديث أبي أبي النجاح أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. وفي الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة من حديث ابن عباس مذكور ليلة الفطر طلع لا حار ولا بارد تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وفي الحديث الآخر في مثل الإمام أحمد أن الشمس فيها قاطعة كأنها قمرا قاطعا. ويكون فيها مطر أو علم لا يستفسر الشيطان فيها كما روى ذلك ابن ابي حاتم من طريق مجاهد ومن طريق الصحابه يرضى الله الصبر فيها من كل ذلك ويرضى ان تفتح فيها نور السماء وفي فيها كثير من الاحاديث الضعيفه والله تبارك وتعالى اعلم. والانسان يتعرض للوزن من العشر الاواخر ويشترك في كل الوزن من العشر الاواخر حتى ينال شرف هذه الليله. نسال الله تبارك وتعالى ان يبدلنا اياه. وفي هذا الشرف الكريم تتمة للناس الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان والاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف كما قال جمهور أهل السلف العلم مسألة عن قلق إلى أن الاعتكاف سنة إلا أن يكون لك إلا أن يكون لك يجب الوفاء يجب الوفاء لك. والاعتكاف هو قلوة الاعتكاف قلوة بين العبد وربه بين العبد وربه لأن الإنسان عندما يعتكف يعني يظهر عن الناس وعن الاختلاط بهم حتى يفضل قلبه لربه تبارك وتعالى. فأفضل السماوات الاعتكاف هو الوقوف القلب على الله والقدوة سبحانه والحب له والانقطاع عن صدور الطعام والشراب والجلال والمخالطة والمال والنوم وكثرة الذكر والقرآن والاستغفار قد ذكر ذلك المنصرم في الجاد المعاد فليرام هو جليل. والاعتكاف هو لزوم الشيء لزوم الشيء وحق النفس وطبعا هو المقام في المسجد من شخص مقصود على صلاة مقصود شخص مقصود يخرج من ذلك الكافر وغير المنقل المكلف والمجنون والحائر والمتفائل. والاعتكاف يجعل الانسان يثبت مع نفسه تحاسب نفسه على السنة الماضية وحتى يرجع الحقوق فيها اهليها ويستحق ربه وهي مدعاه للاستكانه والصبر والاستقرار بين يديك والذل والانتصار والتوبه والاستغفار والبكاء ونزول الدموع من العين ويستغفر ربه ويتوب اليه. والله تبارك وتعالى ارحم الراحمين. ويجوز للمرء ان تعتكف ويصح منها الاعتكاف بشرطين كما يقول هذه الليله بعد ذكر الزوج إلا أن يكون هذا الاعتكاف نذر أو واجب عليه. وكذلك تصح اعتكاف المرأة إن لم يكن هناك فتنة، إن لم يكن هناك فتنة. فقال اعتكف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والكلام في الاعتكاف يصوم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يذكرنا على صوت الكافرين. وتتمة لهذا الأمر الخطير وهو الصيام، ذكر ابن الجوزي في كتاب المرفوعات في باب او كتاب الصيام احاديث موضوعه، والانسان لابد ان يعرف الخير من الشر. قال حذيفه بن جبال: يا الناس يسالونني صلى الله عن الخير، وكنت انا اساله عن الشر مخافه ان يدركني، مخافه ان يدركني، ويكون الشاهد عرفت الشر لا للشر لا تريد وقتيه، ولكن لم يعرف الشر من الخير. فتذكر الاحاديث المذكوره والموضوعه والباطله التي لا تصح سندا ولا مثلا لمعرفه هذه الاحاديث حتى لا يتعبد الانسان بها ولا يذكرها. هذا الذي في الامر ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات في كتاب الصوم الحديث الاول. قال باب السبب، قال كتاب الصوم باب سبب الامر بصوم رمضان، وذكر حديث انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بصحيح، هذه حديث مكذوب، لكن نقول قال رسول الله من باب اخبار او ذكر الحديث. افترض الله على امه الصوم 30 يوما، وافترض على سائر الامم اقل او اقوى اكثر، وذلك لان ادم لما اكل من الشجره بقى في جوفه المقدار 30 يوما، فلما تاب الله عليه امره بصيام 30 يوما بلياليهن، فافترض علي وعلى امته بالنهار وما ناكل الليل ففضل من الله عز وجل. هذا حديث مكذوب ومرغوب، مكذوب ومرغوب، والمثال فيه موسى بن النضر فهو كذاب والعياذ بالله. هذا حديث باطل مرغوب. وذكر حديث اخر باطل، قال باب حكم الهلال اذا غاب قبل الشهر، من حديث ابن عمر: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. هذا حديث موضوع، حديث موضوع. والوليد بن سلمة من راوية هذا الحديث، الوليد بن سلمة كذاب والعياذ بالله، وحماد بن الوليد يذكر في الحديث والعياذ بالله. هذا حديث موضوع. وكذلك قال تعالى: باب النهي عن يقال رمضان. كيف انا اقول رمضان والله قال شهر رمضان؟ هذا عجيب. اهل البدع الكذابون الحسابون يتكلمون بكلام كانهم يتكلمون مع اناس لا يفهمون. وضع بعض اهل البدع حديث موضوع من حديث ابي هريره: لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم الله، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا حديث باطل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من اسماء الله رمضان، لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم الله، الله اكبر. هذا من الالحاد في اسماء الله، كما قلنا في شرح القواعد المثنى ان اسماء الله توقيفيه، توقيفيه، لا نسمي الله الا بما سمى الله به في كتابه أو سمى الله دين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة. ثم قال بعدها باب تزيين الجنة لصوام رمضان أو لصوام رمضان، وذكر حديث باطل ومكذوب. قال للحديث أنا إذا كان أول جنة من شهر رمضان ناجى الجليل رضوان قادم الجنة يقول لبيك وسعديك، يقول نجد جنتين وزينها للصائمين من أمة محمد لا تبلغ عنهم حتى يقضوا صبرهم، ثم ينادي ملك مالك القادم جهنم يا ملك، فيقول لبيك وسعديك، فيقول اخلص أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة محمد لا تفتح عليهم حتى ينقضي شهرهم، ثم ينادي جبريل يا جبريل، فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول انزل الى الارض انزل الى الارض، فظل مرضة الشياطين عن أمة أحمد لا يفسد عليه الخيانين. ولله عز وجل كل يوم من رمضان عند طلوع الشمس وعند وقت الإفطار عتقاء يحفظهم من النار عبيد وإماء، وله في كل سماء ملك ينادي رزقه تحت عرش رب العالمين ورزقه في تقوم الأرض السريعه جناح له بالمشرق مكلف بالمرجان والضوء والجوهر، وجناح له بالمغرب مكلف بالمرجان والضوء والجوهر، ينادي هل من سائل يزور يسال عليه، هل من داع يستجاب له، هل من مظلوم فينصر، هل من مستقبل فيطر له، هل من سائل يعطى سؤله. قال والرب تعالى ينادي الشر كله عبيد وعباد، ابشروا او اوشك ان تقطع عنكم هذه المؤنات الى رحمته وكرامته. فاذا كانت ليله القصر ينزل جبريل في كبة من الملائكه يصلون على كل عبد قائم وقائم يشكر الله عز وجل. فاذا كان يوم فطرهم باء به الملائكه يا ملائكتك ما جزاء اجير وقت عمل، قالوا رب جزاؤه ان وقت اجره. قال عبيد وإناث فقروا قريبتي عليهم، ثم طردوا يعدون إلي الدعاء وجلالي وكرامتي وحدودي وارتفاع مكانتي له في بنوه اليوم اجروا، وقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات، فيرجعون مقبورا لهم. هذا حديث مذكور موقوف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أمر فيه والعياذ بالله. انظر الى هؤلاء الكذابون اهل البدع يجزمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى من شرعه الصحيح، الله تعالى من شرعه الصحيح لا نحتاج الى الصحيح الذي لم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعدها حديث طويل موضوع من حديث عبد الله بن مسعود، لو يعلم العباد هذا رمضان لتمنيت امتي ان يكون رمضان السنه كلها، وان الجنه تتزين لرمضان من راس الحول الى الحول. ثم ذكر فيه ان حتى اذا كان اول يوم رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورقه الجنه، فينظر حور العين الى ذلك فيقول لنا يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر ازواجا تقر اعيننا بهم وتقر اعينهم بنا. قال فما من عبد يصوم رمضان الا زوج زوجه من الحور العين في فور في خيمه من دور مجوزه، مما نعت الله عز وجل حور المقصورات في الصيام على كل امرأة سبعون حلة ليس فيها حلة على لون أخرى، ونصف سبعون لونا من الطيب ليس فيها لون على ريح آخر، لكن لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ينفوس حمراء موشحة بالكر، على كل سرير سبعون فراشا لطاؤنا من يتفرق وفوق السبعين فراشا سبعون أريكة، لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجاتها وسبعون ألف وصيف مع كل وصيف صحف من ذلك فيها لون الطعام يجب للآخر لقمة لذة لا يجدها لأوله وزوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر هذا لكل يوم صامه رمضان سوى ما عمل من الحسنات. هذا حديث موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الجزئين كان يكذب على رسول الله ويقع الحديث. انظر لهذه الاحاديث الفصيحه وقد اشتهرت بين العوام ما يغير بعض الدعاء الذين لا يتفقهون في دين الله الاخر. وذكر بعدها باب الغفران في اول ليله من رمضان. وذكر حديث مكتوب وموضوع الكذاب يذكر هذا الحديث المكتوب بإسناد من ذهب بل من أعلى تسانيده حتى قال في سلسلة هذا الحديث حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الله أكبر. وذكر أن إذا كان أول ليلة من شهر رمضان مضى قبل أصل الصيام وإذا نظر إلى الله إلى عبد لم يعجبه أبدا ومن ذلك وجد في كل يوم ثلاثة عقيدة من النار. وإذا كان ليلة النصف من شهر رمضان أعطى الله فيها مثل جميع ما أعطى. وإذا كان ليلة 21 أعطى الله فيها مثل جميع ما أعطى. وإذا كان ليلة 23 أعطى الله مثل جميع ما أعطى في الشهر. وإذا كان ليلة 25 أعطى الله فيها مثل جميع ما أعطى في الشهر كله. وإذا كان ليلة 29 أعطى الله فيها مثل جميع ما أعطى في الشهر كله. وإذا كان ليلة 6 اصطدمت الملائكة وتجلى البصر لجلاله معناه لا ينصفون الوصفون فيكون الملائكة هم في أيديهم من الغد من الغد يوحي إليهم يا مشعر الملائكة ما جزاء الأجيال إذا وقع عاشر عملا فتقول الملائكة يوفي أجل فيقول تعالى أشركم أني المرأة ضمت له. هذا حديث موضوع ومكتوب وفي الأحاديث والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر حديث باب الغفران في أول ليلة رمضان من حديث أنس الزمالك إن الله عز وجل ليس بتارك أحد من المسلمين صحيحا أول يوم رمضان إلا وقرا. هذا حديث منفرد ومكروه لا يصح. وذكر فيه إن الله تعالى في كل ليلة غير رمضان عند الإفطار ألف ألف عقيق من النار. هذا ضعيف جدا لا يثبت والعياذ بالله. وذكر حديث إن الله عز وجل في كل يوم 600,000 عقيق من النصر كلهم قد استوجب النار. هذا حديث منكر أيضا والعياذ بالله. ثم قال باب تبخير السماوات والأرض للصائم بالجنة. وذكر حديث أنس لو أن الله عز وجل أذن للسماوات والأرض أن تتكلم لبشرت الذي يصوم رمضان بالجنة. هذا حديث موضوع ومذكور. وذكر حديث لو أذن الله لأهل السماوات والأرض أن يتكلموا لبشروا صائم رمضان بالجنة. هذا حديث موضوع. وذكر الطريق الثالث لو أذن الله السماوات والأرض أن تتكلم لقالت الجنة لصوار شهر رمضان. هذا حديث موجود مكتوب على رسول الله. وذكر حديث قال باب ثواب من قصر الصغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قصر الصغيرة فله أجر من غير أن ينقص من أجر الصغيرة كما في الحديث المشهور صحيح على رسول الله. لكن هذا الكذاب وقع حديث مكتوب على رسول الله من حديث سلمان من صفر صائما على طعام وشراب الحلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصفحه جبريل ليلة القدر وصلى عليه. قال سلمان إن كان لا يخرج إلا على قوت إن صفر على كسر قوت أو مغمق لبن أو صفر ماء كان زجاج. وهذا حديث مكذوب وموضوع. هذا حديث مكذوب وموضوع على رسول الله. ثم قال بعدها باب لا يكتب على الصائم بعد العصر الى الليل. لا يقتل على الصائم بعد العصر الا وذكر حديث انس ان الله يوحي الى الحمره الا يكتبوا على صوام عبيده بعد العصر الا هذا حديث مكذوب وموضوع هذا الحديث مكذوب وموضوع وذكر حديث ايضا روايه اخرى ان الله عز وجل يوحي الى الحمره لا تكتبوا على صوام عبادي بعد العصر سيئه هذا الحديث مكذوب وموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها ذكر حديث في باب سلامة العام بسلام رمضان من حديث عائشة إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم رمضان سلمت السنة هذا حديث منتظر وفيه يحيى ليس بشيء هو كذاب قبيح كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر على باب الافطار على التمر من حديث انس بن مالك من افطر على تمر من حلال زيد في صلاته اربعمائه صلاه وهذا الحديث موجود مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال باب السواك للخارج باب السواك للخارج وذكر عن عاصم الاحول قال سمعت ان خلف بن مالك ارتاك الصائم قال نعم كنت ضربت بالسواك ويابيك قال نعم كنت في اول الدوار واخره قال نعم قلت له عن من قال عن رسول الله هذا الحديث لا اصل له منكر منسوب على رسول الله ومنسوب عن انس بن مالك والعياذ بالله ثم قال باب ما يبذل الصوت حديث انس من تامل خلق امراه يعني نظر اليه حتى يتبين له حجم عظاميها وراى ثيابها ووصائل فقد اخطا هذا حديث مبذول وموضوع والعياذ بالله في اسناده كذابان احداهما العلوي قال ابن علي كنا نتيقن انه يكذب ويضع الحديث والعياذ بالله ثم قال بعدها ذكر حديث انس خمس يفطرون الفطر وينقذ الكذب والنميمه والطيبه والنصر بشهوه والجميل الكذب هذا حديث موجود ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال باب ما يسمع من افطر ويقول تعالى ثم ذكر حديث عن جابر بن عبد الله من افطر يوما من شهر رمضان في الحطب فليأتي بدلا في سبيل الوجد يطعم 30 صاعا من تمر من مساكين هذا حديث موضوع ومكتوب على رسول الله وذكر عليها روايه من افطر يوما من رمضان من غير يسر ولا عذر كان عليه ان يصوم 30 يوما ومن افطر يومين كان عليه 60 ومن افطر 3 ايام كان عليه 90 يوما هذا حديث موثوق ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تراقبني لا يثبت هذا الاسناد الا يصحيح ثم ذكر بعدها روايه من افطر يوما في رمضان او من رمضان من غير عذر فعليه الصيام بشهر هذا حديث موثوق ومكذوب على رسول الله ثم قال باب ثواب الصيام او صوم ايام الضيف ثم ذكر حديث صوم الضيف اول يوم يعني 3000 سنه واليوم الثاني يعني 10000 سنه واليوم الثالث يعني 13000 سنه هذا حديث موضوع مكذوب على الضيف ثم ذكر بعدها حديث في فضل صيام 10 ذو الحجه من حديث عائشه ان شكر كانت واحد من أو ثلاثة وكان إذا أهل الناس بالحجة أصبح قائما وأرسل إليه رسول الله فقال لا يحملك على صيام هذه الأيام فقال لأبي أنت وأمي يا رسول الله إنها أيام المشاهد وأيام الحج عسى الله عز وجل أن يشركني في دعائي فقال لك بكل يوم تصومون 10 ماء رفض تعقيبها وما أجدنا تهديها إلى بيت الله وما أخرت تقما عليها بسم الله. إذا كان يوم التغوية فذلك عشر عشر عشر ألف رقم وألف بدل وألف فرص تقما عليها بسم الله. إذا كان يوم عرفة فذلك عشر ألفين رقم وألفين بدل وألفين فرص تقما عليها بسم الله. وصيام سنتين سنة قبلها وسنة بعدها. هذا حديث لا يصح مذكور موضوع على رسول الله. قل ان هؤلاء الفضل المجانين الكذابون الافراطون اهل البدع الظلمان يتكلمون بكلام تشريعي وهو ليس بكتابك ولا حول ولا قوه الا بالله. وذكر بعدها الولد من صام العشر فله دخول ليوم صوم شهر وله دخول ليوم صوميه سنه وله دخول عرفه سنتان. هذا الحديث مردود مردود على رسول. ثم قال بعدها ما صوم اخر يوم من السنه واول دخول العرفه. ثم ذكر بعدها حديث ابن عباس من صام اخر يوم من الحجه واول يوم من المحرم فقد ختم السنه الماضيه بصوم وافتتح السنه المستقبله بصوم جعل الله له كفاره 50 سنه. هذا الحديث موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعدها صوم 9 ايام الاول المحرم وذكر حديث انس من صام 9 ايام الاول المحرم بنى الله له كفه في الهواء ليلا في ليل لها 4 ابواب. هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله. ثم ذكر بعدها في ذكر عاشوراء حديث طويل جدا من حديث ابي هريره وفي ان الله تبارك وتعالى فرض على بني اسرائيل الصوم يوم السنه يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وصاموه ووسع على عيالكم. وذكر حديث كبير جدا وهو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل كفانا الذي جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعدها حديث من استحل بالجسم يوم عاشوراء يعني هو صيام لم يمرض أبدا. هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها باب صوم رجب وفي أحاديث طويلة جدا موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التي لابد للمسلم أن يعرفها حتى لا يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الله. أتقولون عن الله ما لا تعلمون؟ لأن عندما يجب الإنسان على رسول الله يجب على لأن النبي صلى ما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي الله. والذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما أصبح الحديث من كذب علي فليتذوق مقعده من النار. فلا بد للإنسان أن يحظى من إشاعة الأحاديث الباطلة إلا على سبيل التهوى بها والتذكرة والحذر من التعبد إلى الله بها وتحديث الناس بأعلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت الشر لا للشخص لا للحواقيش ومن لا يعرف الشر بالخير يقع فيه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وأن يتقبل صيامنا وأن يتقبل منا رمضان ويتقبل منا صيامه إلى قيامه وأن يجعلنا من الهداة المهتدين وأن يجعلنا فيه من عتقاء من النار من المقربين وأن يمتعنا بلذة النظر إلى رؤية الكريم في الفردوس الأعلى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم.